قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئا مسمى. قال مالك: فهذا الذي سمعت من أهل العلم وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا. قال مالك: وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كادر غلاما له على 35,000 درهم ثم وضع عنه في آخر كتابته 5,000 درهم. هذه القضية بأكاملها بدليلها بدأ مالك بقوله إن الله تعالى قال إيش: وآتوا سمعت أهل العلم. من هذول يا شيخ مالك؟ من أهل العلم الذي تسند إليهم؟ وأنت من أهل مين؟ لكن هكذا يرسم لنا الطريق في أنه يأخذ عن شيوخه وأنه ينقل لنا ما سمع وما أدرك عليه العلماء. وهل يخفى على مالك معنى قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم؟ هل تخفى على مالك؟ لا، ولكن لأمانة العلم ولأن ذلك منقول جيلا عن جيل أو خلفا عن سلف، لأن هذا المراد في الآية. ثم يأتينا بالأثر عن عبد الله بن عمر بأنه كاتب عبده على 35,000 ثم آتاه من مال الله الذي آتاه فأسقط عنه 5,000. نعم، بس هنا عاد إيش؟ طيب، فكاتبوهم صيغة أمر، فآتوهم أيضا صيغة أمر. هل واجب عليه أن يؤتيه من مال الله؟ وهل كان على ابن عمر واجب أن يسقط 5,000؟ لا، إنما كل ذلك إرفاق.